السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، تلمليز مرتبة الإسلام tukamaliza martaba ya pili ya al-iman. Leo ni martaba ya tatu ya mwisho, nao ni al-ihsan. Al-ihsan tulisema ndio a'la al-maratib, ndio martaba kubwa zaidi kuliko iman, kuliko islam. Al-ihsan fi al-lugha, al-ihsan fi al-lugha مأخوذ من الحسن، يتوكاننا كلمة الحسن، وهو ضد القبح والإساءة، نكنيومة قبح وبوف والإساءة نوبايا. ينو معنى الإحسان عند أهل اللغة، مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح والإساءة. واصطلاحا يعني كشريعة، اصطلاح إتقان العمل والإتيان به على أكمل وجه. إتقان العمل نكويفان عمل كإتقان يعني كوهداري كوزوري هل يجو، والإتيان به نكويفان إلى عمل على أكمل وجه katika njia ya ukamilifu wa hali ya juu, kaifanya kikamilifu wa hali ya juu ile amal. Wa ahsanihi, na uzuri. Hiyo ndo maana ihsan, na hiyo ndo maana antaabudu Allah kaannaka tara. Ukimwabudu Allah kaannaka tara, ash maana fi ghayat al-itqan wal husn, li amal yakuna muraqaba hali ya juu na ukamilifu wa hali ya juu. Hiyo ndo maana ya neno lake Mtume alayhi salatu wasalam, an ta'budu Allah ka'annaka tarah, kimwabudu Allah kana kwamba wamuona. Maana yake ni ulete khushu' na muraqaba na imani ya hali ya juu, bihaythu la taltafit ila ahad isipokuwa Allah. Hiyo ndo maana itqanul amal, kuifanyia itqan ni kuikamilisha kwa uzuri na kuifanya kwa uhodari ile amal. Tayib, والإحسان نوعان، الإحسان نوعان، ذيكو أين مبيلز إحسان يكوانز. الإحسان مع الله، الإحسان مع الله إن يكوانز يتكان من جاء بمحسن بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طيب نذيبك وأنت محسن مع الله، نذيبك وين محسن مع الله، وهو الإحسان في عبادته وطاعته والتقرب إليه. نكون مزوري wewe katika ibada yako. Kuwa mzuri kwenye ibada ni vipi? Ni kuifanya kwa ikhlas. Ondo uzuri wa ibada. Uzuri wa ibada ni ikhlas na kuisibu sunna ya Mtume alayhi salam. Hiyo ndio uzuri wa ibada. Hakuna uzuri zaidi yake. Kwa hivyo al-ihsan ma Allah huwa الإحسان في عبادته، نوم زوري كوني عبادة ياكو، وطاعته نطاعك والتقرب إليه نكجكربش كواكو الله كتك وكزور كأنه يراه كانك ومبامون وكفاني عبادة وشكولية كما ومبامون وكفاني طاعة كما ومبامون وكفاني قربة كما ومبامون إجلالا كواجيليكم تكوز الله وحياء كواجيليكم ونيحايا ومحبة كواجيليكم بينها هي شرط مهم وإزبط كان بالي وفاني عبادة بالي وفاني طاعة بالي وفاني قربة لازم وفاني من باب الإجلال والحياء والمحبة سوى وفاني بس كرها ها إيه هي تو إحسان إحسان وفاني كوا كوبيندا نكمونيا حياة ملواكو كم ينتزام الله سبحانه سفاي كوفاني مامبو هاي باس إنهم تكو حياة الله يراقب الله ويخشى سبحانه وتعالى إنهم أنا إحسان مع الله نهين دو معنى نولاك يمتوم البسيمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هيني إحسان تو يعني ها من يمتوم يمقسي إحسان تو مع الله بس يمقسي كيغانيو كيموجة تو تإحسان نوني الإحسان مع الله بقي كيغانيو جبيل الإحسان مع الخلق النوع الثاني الإحسان مع الخلق سف ذيبي وتكوى محسن مع الخلق مع عباد الله ذيب وهو الإحسان مع الخلق هو بذل الخير لهم بذل الخير لهم كواب خير وإنزاق وفني خير يوموجة والرفق بهم في المعاملة نوكي عملياننا وعملياننا كرفق وبولي مع كل خلق الله تعالى وكي عملياننا كيوم بشاء الله تشوت عمليانا ناشك وإحسان تشوت منادام حيواني مسلام كفيري يوت عامله بالإحسان لأنه خلق من خلق الله خلق من خلق الله حتى الحيوان حتى الحيوان عامله بالإحسان واضح إذا كانت المرأة البغية التي أحسنت إلى الكلب الإنفني إحسان لأمبوك شكو كسماني أكجاز خوف ما يكمنيش لهم فشكر الله لصنيعها الله كشكور فأدخلها الجنة مع أنها أحسن إلى الكلب فكيف إذا أحسن إلى الإنسان بلا شك أولى وأعظم إكيو من فني إحسان مموى أكتب بيبوني كيف بالإنسان بابن آدم بلا شك يتكتون إحسان مع خلق الله ناو النين نبذل الخير وفني أخات خيري والرفق في المعاملة مع كل خلق الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل أحد لازم فني إحسان واضح حتى البهائم حتى الحيوان ومنها يعني ومن أمثلة ذلك يعني مفان إحسان مع الخلق كمانين ومن ذلك نمفانو من كتيك مفانو يكفني إحسان ذيوم به الإحسان إلى الوالدين مثلا الإحسان إلى الوالدين يعني كتك إحسان مع الخلق والإحسان إلى الزوجات كوفني إحسان وكذاكو وويلي وتاتو واني ووت أو نموجة يتك إحسان لأنه خلق من خلق الله نمتوم يسمى إن الله كتب الإحسان على كل شيء كوفنا وكذاكو بيا وإنجيا كوني إحسان وإلى البهائم وفني إحسان حيواني حيواني ترحمهم وترفق بهم سببش مزيق ومزيتها ويز الحيوان وتموميز الحيوان سمويك ننجا حيوان كمتينجا متينجا في زوري كهروما هينو إحسان هينو إحسان مع الخلق إذن أي نبيل ذا الإحسان نهيون دي معنى ياكي نعم فسنمشي ركن واحد الإحسان إننقز موجته نوني هيو أن تعبد الله كأنك تراه نيوي أموابود الله ألف كهيسي كنا ومونا أنت همون لكن وحسي كما ومونا بقلبك يعني. بقلبك ومويواكو مويواكو أتك أحسي كما ومونا الله أتك ما همون لكن مويوين حسيا كما ميمنا مونا مولوان فإن لم تكن تراه نهين دو حقيقة مامبو نكما هموني كويلي إكيا همون يا الله نهين دو كويلي مامبو وهو همون يا الله كما بودي basi jua pia kama hujui huwezi kumuona jua kwamba fa innahu yarak ikiwa wewe kumuona ni muhal sahi huwezi kumuona mola wako sio hada mustahil muhal bila shaka lakini yeye kukuona mumkin wala muhal mumkin sio bal huwa alladhi huwa alhasil alhasil ni kwamba Allah yeye wakoona basi sasa jikumbushe kwamba yeye yuaniona yeye sasa hata kama msimuone sasa na wewe kumtazama Allah sio yeye kukutazama wewe siweke makamu makamu wahi wewe kumtazama Allah ni kiumbe kiumbe kumtazama lakini mola kukutazama wewe bila shaka hadha azim na bila shaka Allah al-khaliq ajitolee wakati wake wa kutazama wewe bila shaka hadha min babi al-ikram li ibn adam wa tafadhul wa al-in'am lahu hini kuonesha Allah amemkirimu sana mwanadamu ajib لذلك أبي رضي الله عنه لما قيل له صلى الله عليه وسلم لما قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة البشوك لم يكني ثم كما عندي أبي كما عندي الله من يمريشة نجي نكسومي سورة البينة كما عندي ثم حامين يعني وسمان الله الله كان يتجين لانه يعني كما عندي أنك أبي هذي هذي نعم سماك فبكى من الفرح بكى من الفرح Ayani ashangaa mimi kiumbe haqir dhaif marra Allah yuwanitaja tu jina langu eh shuf imani sahaba wa muraqabati sahaba lillah subhanahu wa ta'ala kila jambo kubwa sana kwake na adhim hatta baka min alfarah naam tumekamba naam samaka qala idhhab ila abdi ubay faqra lahu suratul bayna wazi lidhalika alinsan akihisi muraqabatullah hiyo ndo martaba hakuna zaidi yake hakuna kwamba itakuwa wewe saa zote ni muhsinun ma Allah na muhsinun ma al-khalq hata ukiamiliana na viumbe utasema ah Allah yontazama la itakusaidia kufanya ihsan pia na viumbe wenzako ukiamiliana nao kwa sababu gani wewe una ile imani kwamba Allah yuniona yutali alayhi yuniona na yuniraqib na yunisikia bila shaka hii ni imani ya hali ya juu naam والدليل دليل هي ركن او هي احسان قوله تعالى ني الله البسمة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حقيقة الله يكو pamoja نوالي أمبو كوامبا وممشا ومموغوبا نوالي أمبو كوامبا كوني متندو ياوني محسنون ونفاني عمل زاوك وإحسان الله يكو pamoja نوام يكو pamoja نوام na hapa hii aya inathibitisha sifa katika sifa za Allah nayo ni sifa ya ma'iyya ma'iyya Allah ana sifa ya ma'iyya ana upamoja sifa ya upamoja na viumbe vyake kivipi al-ma'iyya ulama yasema nauan kuna ma'iyya amma wa huwa ma'akum aina ma kuntum hii Allah yuko pamoja na kila kiumbe nyama yani kafir muslim jinni الله كو pamoja nao kivipi yani yaalamuhum yasma'uhum yubsiruhum yattali alaihim ndio maana kwa pamoja sio kama nishuka kule juu nguja hapa ha maana yake saa zote yuwakuona yuwakusikia yuwajua wafanya nini yuwajua fani hii inaitwa ma'iyya amma ya viumbe vote hawatoki chini ya ilmu ya Allah alafu kuna ma'iyya nyingine ni khasa yaitwa ma'iyya khasa na hii maana yake nini ni an-nusra wat-ta'yid ni kuku Allah kuwa pamoja na yeye hasa yani kwamba atakunusuru na atakuunga na atakupa nguvu ndio maana ma'iyya khasa ndio hii tunaisoma ma'al ladhina taqaw Allah yuko pamoja na waja wake wachaji Mungu tu taib na wale wengine hajui wafanya nini yajua lakini wale wana ma'iyya amma sasa hawa ni hasa kwa sababu ni wachaji Mungu yuko na wao hasa kwa kuwapa moyo kuwanusuru kuwaaid kwenye mambo yao kuwafanya wafaulu hiyo ndio maana ma'iyya khasa معية خاصة معنى يكن التأييد والنصرة التبنصور نهابا يمثبتيش معية خاصة سعامة إن الله مع الذين اتقوا بكيا والذين هم محسنون وينجينها كبهين معية خاصة كوالي وجواكي وشجمونغ كوانباتا ونصور ناتوالين نو معنى يكي قال الحسن أسمى الحسن البصري رحمه الله كونيه آية إن الله مع الذين اتقوا أسمى الحسن رحمه الله اتقوا الله فيما حرم عليهم وليمشى الله كوني مامبو يالي لو حرمشيا هوا كويا فانيا يعني واحسنوا هي والذين هم محسنون واحسنوا فيما افترض عليهم na wakawa ni muhsinun kwenye zile ibada Allah aliwafaradhisha wazifanye wakazifanya kwa uzuri kwa itqan kwa ukamilifu yani hiyo ndio inaitwa ihsan kwenye ibada ni kuifanya kwenye hali ya ukamilifu wa hali ya juu ila ibada yani ukamilifu ibada ni ukamilifu kwenye pande mbili ni ukamilifu kwenye ikhlas ya ile ibada na ukamilifu kwenye muwafaqatu sunna kwenye ile ibada ina maana yake ukaifanya kwenye mutaba'atu rasul vizuri hukuvuka mipaka alafu ukaifanya kwa ikhlas khalisan lillah hiyo ndio uzuri wa ihsani amal wazi kwa hivyo anavyosema al-Hasan ittaqu fima harrama Allah harrama alayhim wa ahsanu fima iftarad alayhim qala shaykh al-islam rahimahullah ibn taymiyah asema rahimahullah wa yadkhulu fi taqwa Allah na yaingia kwenye uchaji Mungu hifdhul farj wa ghaddul basar هذا من تقوى الله سمى شيخ الإسلام رحمه الله ينجي كون يتقوى الله الذين اتقوا ينجي في أن يكن حفظ الفرج نتو كيفاذ فرج ياك أسيت مية مهالي سيبو والبصر وغض البصر نكفونغ ماتو يعني عن المحارم استزام من بو حرام هي ينجي كون يتقوى الله سبحانه وتعالى نهاون روالي واجه الله لسما يكوبا مجناون يعني جنب لك وللوتو تكوت الله مكتولي مخرج فكو شنغاوي vipi ewa sahawa eh limadha lianna anta liannaka muhsinun fi a'malik muhsinun ma Allah ndo Allah akwambia maak yuko pamoja na wewe eh hiyo ndo faida kuwa na ihsan wa qawluhu ta'ala na dalili nyingine neno lake Allah subhanahu wa ta'ala asema wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim hii ni amri ambiwa mtume alayhi salatu wasalam atawakkal tawakkal yani i'tamid wa fawwid amrak ila Allah tegemee na mambo yako yote mlekezee Mola wako ala al-aziz ar-rahim ambaye kwamba yeye ni aziz izza ana izza ya qahr na izza ya ulu wazi itakalo ndo huwa na yeye ni aziz yani qawi al-aziz ar-rahim wewe ukitawakkal kwa al-aziz ambaye ana nguvu ambaye huashinda kila kitu nani atakusumbua na yeye umetawakkal kwa al-aziz yani dhu quwwa wal-izza والقهر سبحانه وتعالى نانا تكذورو نيو شجي تنجميزا كو الله اندو فايدة يكو جوا إذ معاني أسماء الله وصفاته نهابا أميتمي جينا لألعزيز للمناسبة التامة كو سبب ويو كي كمبلية مامو يكو يوتو كم لكزي الله حتى كما دوية تكو كوكوتا هايزتين لماذا؟ لأنك قد لزت بالعزيز ومجي تنجميزا ومفاني اللياذة للعزيز أمبا يكو أمبا يقهر كل شيء أتنفون جمارة مو يولي يدوي wakatumia jina la al-aziz lilmunasaba tamma huna kwa sababu mtu akishakutegemeza mambo yake akamtegemezea ambaye hana nguvu ya kumnusuru atafaulu ah lakini aliposema tawakkal ala al-aziz ah hada yadullu ala annahu hashindwi wewe mletee tu mambo yako yote yako tayari atakupelekea subhanahu wa ta'ala alaysa allahu bikafin 'adda alaysa allahu bikafin 'adda wa yukhawifunaka bil ladhina min duni allah sana watakutishia tishia na wengine lakini wewe jua kwamba Allah yakutosha ukiwa na itikadi hiyo mashaallah hada daraja aliya min alihsan ala alaziz arrahim ambaye tena ni mwingi wa rahma na arrahim arrahim si rahma yote ni rahma hasa si kama rahman kama ni rahma am arrahim ni arrahma ni arrahma alwasila ni arrahmatul wasila ni rehma yenye mafungamano na yule anayekurahamu amma arrahman qad tarham man la tuhib aslan eh waweza kumhurumia mtu hata humpendi kumhurumia min ajli annahu khalqun min khalq min khalqillah sio lakini kumhurumia kwa yule unayempenda ndio huitwa rahim hizo nini yarrahim tumia sifa ya arrahim fa Allah subhanahu wa ta'ala anbiya waja wake tawakkal ala al-aziz arrahim lianna bainahum sila baina al-mu'minin wa baina Allah sila fihi sila na sila ni sila gani iliyoko baina yako na Allah ni sila iliyoko nini mambo ya sila alibada alibada hiya sila bainak wa bain Allah subhanahu kwa hivyo akatumia kilima pia cha arrahim lian arrahim maana yake nini dhur rahmatil wasila ila khalqi eh ila ibadihi alladhina ya'buduna tayeb kwa sababu arrahim yadullu ala ta'alluqihi bil marhum kuna mafungamano baina wewe na yule unayemrahamu kukiwa kuna mafungamano yani wampenda ukimhurumia unaimpenda ndio huitwa rahim si rahman eh rahman ni amma rahman mnaweza kumhurumia mtu simpende lakini kama mhurumia kama mwanadamu sio hadha hadha naam ndio akatumia sifa ya arrahim lianahu ablagh kuonesha hususia ya hawa waumini kwamba ni watu wana alaka na Allah naam Allah ambaye kwamba alladhi yaraka hina taqum Allah ambaye kwamba yuwakuona amwambia mtume eh yuwakuona hina taqum pindi unaposimama yani usiku kuswali tahajjud Allah yuwakuona hata kama ni giza watu hawakuoni viumbe hawakuoni lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema yeye yuwakuona wakati wa giza wasimama usiku taqum yani lisalah kuswali tahajjud وفي هذا إثبات صفة الرؤية لله كما الله سبحانه وتعالى يوانا من يسمى الذي يراك صريح إذن الله سبحانه وتعالى أنا صفة يواني نيوانا بصير بكل خلقه سبحانه وتعالى يوانا في أمبك فوت ولا كفي جماني جوت لا تخفى عليه خافية أبدا يرى كل شيء سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم حين تقوم يعني وقت قيامك وقت قيامك للتهجد وتقلبك في الساجدين وتقلبك نذيله ذيله الله ambaye kwamba yuwakuona pindi unapogeuka geuka kwa kurukuu na kusujudu تقلبك يعني تقلبك في الصلاه يعني عند الركوع وكينما وكينوكا يوكونا حينما تتقلب ركوعا وسجودا وجلوسا إذا حركات زوتي وكونا سبحانه وتعالى وتقلبك نكوجيوكا كواكو في الساجدين يعني في إيش معنى في السجود في الصلاة في الصلاة وتقلبك في الساجدين معناه إن وتقلبك في المصلين أو في الصلاة بيندو نبصالو كينوكا وكيزار لكن ذكر السجود لأنها أشرف مقام فيه فعبر بالسجود عن الصلاة كلها وهذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل ذكر الجزء وإرادة الكل كني بلاغة يتوايف وكتاج أكيد لكن كسودية صلاة نزيمة وكسودية سجود بكياك إنه هو السميع العليم حقيقة يا الله سبحانه وتعالى نموينجي وكسكية ننمجوزي نموينجي وعلم نيزي زوت مجينة الله يلو بيبا صفة السمع na ilibeba sifa ya ilm subhanahu wa ta'ala dalili nyingine ya ihsan qawluhu aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wama takunu fi sha'nin aambiwa mtume wala huwi au hutakuwa katika jambo lako lolote wa sha'n nini maana sha'n sha'n huwa al-khatb wal-khatb huwa al-amru al-azim tasikia arabu kwamba hadha khatbun jalal hili jambo kubwa khatb yani amru na adhim sasa Allah amwambia mtume wake hutakuwa katika jambo lolote kubwa lako wal maqsud bil amr al adhim hiya da'wa yani da'wa ndio jambo kubwa linamweka hamu mtume hakuna lingine isipokuwa liko nini ni da'wa kaifa yad'u an nas ila tauhid hii ndio liko hamu hu alayhi salatu wassalam mpaka Allah akamjua mpaka Allah subhanahu wa ta'ala yuwamhurumia amwambia fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim khalas shekh utajiua nafsi yako wewe hao waamini wazi fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat tosha sasa namna alivyokuwa jambo likimuumiza mtume alayhi salatu wassalam namna gani atafikishia haki kwa umma wake alayhi salatu na hiyo ndio alikuwa alivyokuwa sasa Allah amwambia hutakuwa katika jambo kubwa lako lolote ambao ni hilo la da'wa wama tatlu minhu min qur'anin wala huwi wakati wote unaposoma qur'ani ukisoma qur'ani wala ta'maluna min amalin wala amali yoyote ambao kwamba waifanya haivi hivyo illa kunna alaykum shuhuda isipokuwa mimi ni shahidi yani nawashuhudia amali yoyote mnaofanya nawashuhudia nawaona nawasikia mkifanya dawa mkisoma Qur'ani mkifanya amali yoyote Allah sema illa kunna alaykum shuhuda mimi nashuhudia hadir yani shuhuda yani hadir asma'ukum wa ara na nawaona wala ifichamani kitu chochote. Shuhudan idh tufidhuna fi, pindi mnapoyafanya hayo matendo. Idh tufidhun yani idh tafalun, idh tufidhun yani idh tafalun. Na idh hapa si fujaiya, idh hapa ni dharfiyya, yani bimaana hina. Idh hapa ni dharfiyya bimaana hina, yani shuhudan hina tufidhun, yani hina tafalun. Wadih, dharf zaman. Hino maana aya. Kwa hivyo ushahidi wa ihsan kwenye hii aya iko wapi? Iko kwenye lafzi gani? Kwenye aya wa ma takunu fi shay, kuna dalili gani ya ihsan hapa? Ile ya kwanza wazi. Hii iko wapi? Naam Ahmed. Shuhudan, naam. Illa kunna alaykum shuhudan idh tufidhuna fi. واضح يعني pindi mnapofanya yani hadir hadir alqalb waljasad yani sio ta'budu Allah lakini fa anta idha kunta muhsinan fi amalik takun hadir fi ibadatik tadhkur ma taqul tastahdhir alkhushu' wa muraqabatu Allah hiyo ndo maana yake hiyo ndo dalili ya ihsan kwenye hii aya واضح na hii aya yamfunza muislamu awe na muraqaba wa kudumu kwa sababu Allah asema wa ma ta'maluna min amalin, shuf ma ta'maluna min amalin nakira fi siyaq an-nafi yani ta'um hamutafanya amali yoyote kubwa ndogo ya nje ya siri illa kunna alaykum shuhuda. Sasa ikiwa wewe una yaqini kama hii lolote nitakalo kulifanya mimi Allah yuantazama hivi, vipi utaweza kumuasi sasa Allah? Eh, هي يدل على قلة الحياء مع الله. لذلك هبا يأتي فائدة حياء. لم تومي كسم الحياء من الإيمان. كويل. كسواء إذا كنت تستحي من الله ما تقدر تعصيه. نهاته وكنوية وكهفنهام وعند كوني معصية وكيكون بوش حياء مع الله وتوانم بيه وتكتين. تستحي من ربك. الله سبحانه وتعالى يراك. هنا فائدة كونت محسن في أعمالك. Kwa hivyo lazima hii tabia tuikuze kwenye nyoyo jamaa, tuikuze hata kama haiko tuipande mbegu yake, na utaifanya mazoezi mwenyewe. Jiambie takallam ma qalbi, kila kutakufanya jambo unaona kila Sheikh takilla, ombe moyo wako istahi ma Allah, basi kama humuogopi mfanyie haya anga istahi ma Allah tajid qalbaka yani muttarib, yagongana gongana mwisho utaona ya kusaidia kuacha. Lidhalika ayu alahibba, kufungwa si kufungwa kwa mwili. Mwanadamu akifungika huwa amefungika kwa moyo. Kufungwa kwa moyo ni hatari, afadhali ufungwe mwili. Lidhalika shuf Yusuf alayhi salam alipokuwa yuraqibu Allah sasa, na anajua mimi lao nitateleza na huyu mwanamke خلاص wazi, aliathir au alitanguliza kwenda jela, akasema rabbu sijn ahabbu ilayya mimma tad'unani ilay, ahabbu ilayya limadha? Kwa sababu ulama sema li'annahu alim anna sijn alhaqiqi sijn alqalb, hawa atafunga mwili wangu tu kule jela, atafunga moyo wake, lakini adh-dhunub sijn alqalb, law angeasi sasa angejua ile ndo cheni ya moyo. Ndo maana akakataa fahisha akakubali kufungwa jela. Naweza kusema eh, ngalia mambo gani hayo? Na tastarehe namna hii yao? Kwa sababu amepima ya kufungwa moyo na madhambi, moyo utue manyororo kwa madhambi, na kufungwa mwili na moyo uko huru. Si afadhali ufungwa mwili lakini moyo wako uko huru? Lidhalika shufu alipoingizwa jela. Daa ila tauhid, eh? Arbabu mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar. Akawapiga daa wote wale wakaslimu. Kwa sababu gani? Amfungwa tu mwili. Kwa hivyo jamaa, kufungwa si hoja kufungwa jela, kufungwa kufungwa moyo. Mtu aweza kuwa yuko huru, haiko jela atembea. Wa anna masjun, sujina qalbu bidhunub walmaasi. Na mwingine uko jela wa huwa huru biqalbi. Lidhalika Sheikh Islam Mesh yakul, madha yaf'alu a'da'i bi? Hao nashangaa wanafanya nini untia jela? Ana jannati fi sadri wa bustani fi sadri. Kwa hapo kwa sababu moyo wake uko huru haujafungwa, lakini mwili wake ulifungwa. Hii ndo hakikatul ihsan ayu alhibba, hakikatul ihsan yani hakikatu muraqabati Allah. Lidhalika tukasema hii ni manzila adhima, ma yablugha kullu ahad. النادر لو ابن القيم بعد كوليزا مرحلة ينديف وبعد كوليزا في مدارج ثم ختم بكلام فقال وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء أكسوه داري ومتع فضل الله يؤتيه من يشاء قل وندر أما ينفك وينجي ووغليا كوني مرتبة إيمان الإسلام نعم والدليل من السنة دليل كتك سنة حديث جبريل المشهور حديث جبريل المشهور عن عمر ني حديث مشهور يتولي تجميزه كو جبريل يتبقى يتو حديث جبريل كسب يندل كو كيوليزا مسؤالي يندل كو نكوجا كيوليزا مسؤالي أسمى عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس بينما نحن جلوس بيندي بين أبن ظرف مكان ظرف زمان ظرف زمان لكن هنا معنى شرطية كويدة بين فنكازي شرط لكن هنا معنى شرطية بسبقاني فيه ما بين كتنشونا ما هو ملغات أي فنكاز لذلك هي ما هي ما كاف مكفوفة لا عمل لها من الإعراب كوني لغة لذلك كازي هكين نكويتوا بين كوني كاز كو سفكري هبا كنا شرط لا لذلك تكوت جواب شرط يبقوا نبينا لكن إميتوا شرطية يكي إيمان السيما بيندي تلبقوا سيسي جلوس تمكا عند مبالي عند يعني بين يدي عند بين يدي مبالي مبالي يمتومي عليه الصلاة والسلام ذات يوم سكموجة إذ طلع إذ هبني فجائية غفلة فجأة أكزوكمت يتوى إذ فجائية كيلوغ إذ طلع علينا رجل mara tu alichotokezea alichozukia mtu shadidu bayad athiyab sasa hizi ni sifa zake Umar amuelezea shadidu bayad athiyab nguo zake ni nyeupe sana shadidu sawad ash-sha'r shadidu sawad ash-sha'r nyee zake pia ni nyeusi sana nyee zake ni nyeusi sana wal maqsuud bish-sha'r hapa علماء سما والمقصود بالشعر شعر الرأس واللحية شعر الرأس واللحية كونين من جزنا نيفو كواب وجد دلالة اللحية نشعر ستجوا نيل مفهم ينجاب اللحية كوني ال الهبا الجنس استغراق الجنس يستغرق جميع شعر البدن kwa hivyo haiwezekani ati katika kusifiwa na hapa makamo kusifiwa mtu kwa uzuri nyee zake nyeusi alafu ndevu nyeupe ha zote mbili yani eh wa hadha yadullu ala annahu kana lahu lihya alikuwa na ndevu hakuja kwamba amenyoa hana ndevu ha hakuja na sura maana angekuja na sura hiyo masahaba wote angesema majusi huyo Umajusi nasrani hata wangemsikiza kwa sababu hakuna mtu atamua kwa vile sio hadha ndio ulama akasema maana shara hapa ni al-lihya war-ras ni ndevu na kichwa ziko nyeusi sana la yura alayhi atharu safar haionekani athari ya safari si msafiri wala yaarifu minna ahad wala hakuna anayemjua hatumuoni na athari ya safari ile vumbi la safari na safari za zamani mwajua hali yake nyezi taruka vumbi kadha yote amuone nayo bali bila aksa muona mzuri tu safi kabisa nguo nyeupe haina hata vumbi sasa alafu kijambo lingine la kushangaza hakuna anayemjua katika sisi Umar sana hii kabidi kayapatia ishkala sasa kutaka kumtambua nani time hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam paka kaka kwa mtume alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi akategemeza akakutanisha akaambatanisha magoti yake yakaambatana na magoti ya mtume mtume alikuwa nkaa naye akaja akaweka magoti yake mbele yani mtume nkaa hivi naye akaja akakaa mbele yake goti la jibril kagusa goti la mtume mbele yake tamama wa wadha kaffayhi ala fakhidhihi na akaweka mikono yake kwenye mapaja yake dhamiri arudi kwa nani kafaihi akaweka mikono yake dhamiri arudi kwa nani mikono ya nani ya jibril le mtu ya jibril kwa hivyo jibril alichukua mikono yake akaiweka kwenye mapaja ya mtume. Eh? Kef. Mapaja yake mwenyewe Jibril. Sasa hiyo ni kauli. Mwafikiana naye. Ah. Qila hiyo ni tafsiri imesema, hii imefasiriwa mara mbili. فوضع كفيه يعني كف جبريل على فخذي على فخذ جبريل مونيه كما ولفسما كجيكليا ميكونو yake mwenyewe وهذا من باب حسن الادب مع المعلم مع التعليم ها كونش حسن الادب في العلم او علماء سما راي يبيلي alichukua kafei mikono yake akaeka kwenye mapaja ya mtume si yake na hiki tendo hicho kufanya hivi ni nini mubalagha fil ikhfa kuzidi kutojitambulisha asitambulikane aonekane kama bedwi tunafika maana hapa kutuka mikono yako mweke mtu yani watu wazidi kuchanganyikiwa nani huyo sasa ni ipi tafsiri ala kulli hal hii ulama mfasiqu lakini imekuja riwaya kwenye ta'dhim qadr as-salat al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi amepokea kwenye kitabu chake ta'dhim qadr as-salat kwamba aliweka kwenye mapaja ya mtume akasema fadana minhu hatta wada rukbatayhi ala rukbatayhi rasulillah shuf wada rukbatayhi ala rukbatayhi rasulillah wa yadayhi ala fakhidhay rasuli akasema fakhidhayhi wa yadayhi ala fakhidhay rasulillah kwa hii riwaya kaamua sarraha ma ujmila fil hadith na baadhi ya ulama wamefasiri kama hivyo walivyosema eh lakini kumwekea mkono mtume ni kuzidi kujificha aonekane huyu mtu yani haelewi mambo ya hapo ili asitambulikane zaidi mubalagha fi ikhfa'i nafsi naam almuhim twende waqala kisha akasema ya muhammad akhbirni anil islam akauliza swala akamwambia mtume alayhi salatu wasallam nielezee kuhusu islamu yani uislamu ni nini faqala mtume akamwambia alislamu an tashhada alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أكم ويسبيا غزتان زكي إسلام وفي هذا الحديث تكلم علماء اللغة وكسم هي حديثي مكوجة على خلاف قاعدة التعريف في اللغة لأن التعريف في اللغة كعرف شكيتك من اللغة مقصوده هو الحد نكو كبينيشك ومنينو لكن من نقول زنيني كتفلاني انتجي انغزو زاكي kulingana na kaida za ahli lugha sema hadha la yajuzu hadha fi lugha wa sahih annahu yajuz lian an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa'ala wa jibril saddaqa na hakuna anayejua lugha ya kiarabu zaidi ya mtume alayhi salatu wasallam lidhan hapa ulama sema ulama alhadith fa fi hadha radd li ahli lugha alladhina yujibuna at-ta'rif bil hadd wa la yu'ribuna at-ta'rif bi ajza'i ash-shay yani kuna njia mbili za kuarifu kueleza kitu kilugha imma ukieleze kitu kwa maneno ndio at-ta'rif bil hadd kieleze kitu kwa maneno kitu fulani ni kufanya kadha kadha au ukieleze kitu bi baadhi ajzae kwa kutaja vitu vinaunda kile kitu hiyo pia ni namna kueleza kitu kilugha ulama asema kwa hivyo hawa lugha wanasema kueleza kitu kwa ajzaa zake kwa sehemu zake ni makosa kilugha eh hatuwezi kukubali kwa sababu mtume aliueleza Uislamu kwa ajzaa zake ambao ni arkan zake. Idhan hii ni dalili ikoonesha wao ulama lugha wamekosea au sio? Hatuwezi kusema ati wao ndio wamesibu na mtume alayhi salamu ameteleza lugha la. Wao ndio hapo wamepitikiwa. Kwa hivyo as-sahih yajuzu ta'rifu shay bi ba'd ajza'ihi kama yajuzu ta'rifu shay bil hadd. Naam. Akamuhesabia nguzo zote za Kiislamu ndio Uislamu. Qala baadaye Jibril akasema sadaqta umesema kweli. Umar akasema radiyallahu anhu fa'ajibna la tukastajabishwa sana yas'aluhu wa yusaddiqu yeye huuliza na yeye ndio yotoajibu asema sasa sisi tukazidi kuchanganyikiwa huu mtu na aina gani yeye amekuja hajui yauliza swala akijibiwa asema sadaqt kana kwamba yeye yajua sasa yauliza nini yani kama yajua Umar asema hivyo radiyallahu anhu tayib qala akamwambia akhbirni 'anil iman akamuuliza swala ya pili nielezee kuhusu imani akamwambia tu'minu billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره akamuhesabia pia nguzo za al-iman sita ndio jawabu yake sawa akamwambia tena sadaqta umesema kweli عمر كازيدي كشانغا قال كوليزا سؤال تاتو أخبرني عن الإحسان نيلزيكو سؤال الإحسان نينيني قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما بيا كما الفم بيا مانزا نيوم عبود الله كنا كم بنا مونا نكما به موني بس يي الله يومونا كلا كيوليزا سؤال أنا سما صدقت طيب بعد هابو بعد هابو akamuliza swala sasa ni mzito zile zingine alipokuwa kizijibu masahaba hawakushtuka wala hawakuona lakini hii akamuliza sasa akhbirni ani saa sasa masahaba wakafanya hamu kwa sababu yao saa zote wako kimuuliza mtume salunaka ani saa salunaka ani saa na wao wakataka kujua wakaona hapo litatoka jibu watapata ile jawabu yao siku zote wanayomuuliza mtume hatakuwa jibu hawajibu akauliza jibril kusudi nikana kwamba pia mitumwa kuja kuwanyamazisha wale wanauliza saa saa zote ndio akaiuliza swala kwenye kikao hiyo ni katika hikma ulama wanasema kwa nini aliuliza sababu ni hiyo akhbirni anis saa ulama istagrabu wasema hadhi swali al-Qurtubi yasema maqsudu hadha as-su'al madhmun ya hii swala na malengo yake imtina'u as-sami'ina anis swali ni kuwakataza wenye kusikilizaji kuuliza tena swala kama hii saa zote mata saa sasa Jibril anakuja kuuliza swala hii kwa malengo ya kuwakanya wale wasikie jawabu ya mtume ndio wakomeki wasiulize tena hiyo ndio hikma yake imtina'u as-sami'in min as-su'al anha akhbirni 'an as-sa'ah mtume akamjibu kwa ufasaha hali ya juu akamwambia mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il hakuwa yule anayeulizwa kwenye jambo hili la saa hakuwa yeye ni mjuzi kuliko muulizaji. Shimaana. Maana yake ni استعمل افضل تفضيل. افعل تفضيل ها؟ اعلم. Asema hakuwa anayeulizwa swala hii ati kwamba ni mjuzi zaidi kumliko anayeuliza. Ma maana hadha al-kalam? Ni kwamba Jibril ni mjuzi. Mbona asema a'lam? Ametumia af'al tafdhil mufadala. Imetanguliwa na nafi lidhalika maana yake hakika kando hii siyaqi hii ni kwamba yastawi ilmuha indi wa indak mimi na wewe hapo tuko sawa sawa hakuna anayemshinda mwenzake mimi sijui na wewe hujui ndio maana mal mas'ulu anha bi a'lam shufi ma nafia kuna nafi mwanzo ndio ikaja af'al tafdhil baadaye sasa akasema mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il yani as-sa'il wal mas'ulu sawa kwenye ilmu hakuna mjuzi zaidi kumliko mwenzake hapa mimi sijui saa na wewe hujui ndio maswahaba wote sasa wakajua wakasikia ile jawabu tayib kama hujui kiyama lini fa akhbirni an amaratiha hebu nieleze amarat amarat yani alama zake ni katika alama zake gani kamwambia antalida al-amatu rabbataha أن تلد الأمة ربتها نمياكازي أمزاي بواناكي مياكازي أمزاي بواناكي شي يعني هذا الكلام يعني نمتو أو امتومو يعني ألالي نمتومواك تسرى بها سريتي كيشا يباتكونا ميمبا أزالي ومتوتو يلي متوتو ونان باباك ني حر ولا عبد باباك ني سيد حر سيو نو المملك ساسا ule mtoto amekuwa manzila ya babaki ya bwanaki lakini yeye kwa mama mwane bado lakini fi manzilati ana maana haya maneno ni kwamba fi akhir az-zaman asema al-khattabi maanahu ittisa'u al-islam uislamu tafunguka wastila'u ahlihi ala bilad al-kufr na tutafutahi miji ya kufar waislamu utafungua miji ya kufara utapiga vita wa yusban nisa wanawake watatekwa na watoto fa idha malaka ar-rajul wale mateka sasa kike ukigawanyiwa sasa wale sabi si kawaida wale kwenye jihad ya kiteko utagawanyiwa wale mujahidin sasa utagawanyiwa mwanamke mmoja ukigawanyiwa mwanamke mmoja asema idha malaka ar-rajul jariya ukipewa msichana mmoja fastauladaha ukamzalisha yani ukamfanya yani ukalala naye akapata mimba ukamzalisha mtoto kana alwalad atakuwa ule mtoto minha kwa huu mama bimanzilati rabbiha ni kama manzila yule bwanake alilala naye واضح لانه ولدها بسبب مواني حقيقه مواني لكن كيچيو ني كما بوانكي الملك وهذه كنايه عن الفتوحات وانفتاح الدنيا علماء كل دنيا يكفunguka كل علامه القيامه او سيو هذه فتوحات زكزيد تكشيك بلاد الكفر تكفتح هي mateka wakawa wengi ghanaim nyingi hadhi alama sharatu saa sasa hiyo ndo maana yake hiyo ndo maana yake na baadhi ya ulama wasema hii ni kinaya anil uquq kwamba uququl walidain tazidi na pia ni katika sharatu saa ntakthura al uquq kivipi bihaithu mama alpozalishwa na bwana yake mtoto mtoto atakumtuma mamaki wewe ni mtuma babangu bwana nenda kafanya eh yaqu ummaha hii pia ni katika tafsiri ya fasiri wa hadithi kwamba huyo mtoto atakuwa mtovu wa adabu siku hizo za mwisho watakuja watoto wakiwatuma mama zao kama watumwa lidhalika la yajuzu kisharia akishakuzaa yule huitwa ummu walad wala hamiliki kitena yule kwishi ashatoka kwenye utumwa ni ummu walad lianna ulida la haitwi mtumwa tena huitwa ummu walad tulisoma kwenye durrul bahia kwamba hao huitwa ummu walad naam haitwi tena mtumwa tayib أذيني كونز ألف تماليزة إذا شرف صنع فضل طيب كوي بيوني على ما كونز كياما لمتجيا يبيلي وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء صفة النيز حفاة يعني هوانا فيات حافية الأرجل حفاة يعني متجردة عن النعلين هوانا فيات العراة watu hawana viatu alafu hutembea bila nguo pengine usuka mayani uvaa mayani pengine mbele na nyuma kaziba basi tembea na zitambaa eh ura hawana nguo alala yani fukara ala yani fukara hawana kitu chakula ria asha watunga mbuzi yani hizi ni sifa nne zote za ufukara hana pesa hata kumiliki kununua nguo ya kuvaa nafsi yake utembea uchi tembea bila viatu hana pesa kununua paka viatu fuqara tamaman waone watu kama hao sasa yatatawaluna fil bunyan ya salam eh haya waone miskile kiango hiko kiama sikiama bila shaka kiama sikiama kitoto eh mtu uko kule nguo havai mara ametamalaki yeye dunia amekuwa na majengo makubwa amemiliki yeye eh nikuwa wao ndo waloshika dunia bila shaka hii min asharat as-saa na bidayat zake ziko zishaanza kuonekana eh tulikuwa huko kombe ah mimi kote tarehe yangu mimi natoka mbali bwana maskini hajui kama ni alama ya kiyama eh yeye unena pengine nikuisifu mimi natoka mbali bwana nilisota mpaka mwisho kasikia ile gorofa unaoiona ah ala kulli hal hii hadithi yaeleza kwamba mwisho mwisho wa dunia watu watakuja kujenga mijengo hii yani ndo maana yake ina sharatu saa ambao kwamba kabla hapo walikuwaje fuqara mu'dimin ma indahum shay hawana chochote hiyo ni katika nini asharatu saa lakini malengo ya kutotawala na bunyan wanajenga mimbab at-tabahi kushindanisha eh na kusifiana angalia lango ile wewe unalo kama hilo awe mngoja nikuoneshe na promosha gorofa la tazama langu na la yatabahuna biha nasallallahu alaihi wasallam lidhalika alulama yaqulun at-tataul fil bunyan ala naw'ain at-tataul fil bunyan iko aina mbili kujenga magorofa makubwa kuko aina mbili hissiyun wa ma'nawi kihisi kabisa kujenga kabisa hivi hissi mtu aona gorofa hiyo ni hissi nao ni ipi italatuha italatan fi samaa kalinua jumba refu likaenda juu eh moja kwa moja au bitaaddudi tawabiqiha au ghorofa hizi moja mbili tabakat zake zikawa nyingi hii ni tatawul hissi eh kila mtu akoona umefanya hiyo ni aina ya kwanza ya tatawul fil bunyan aina ya pili ya tatawul fil bunyan ni maanawi tu si hissi yani hana ghorofa lakini yatatawal sasa mvipi ni hivi bitazinha wa tajmilha bil asbagh kuirembesha nyumba yake na marangi swabu rangi hapa buluu hapa nyeupe hapa kijani hapa nyekundu hapa huyu pia ni mutatawil ala nnas معنويا يتطاول على الناس كسوات وات ثابتين على لون واحد مثلا أو العادة يومبا ويثبت على لون لكن زخرفة نقشي تازة هذي تازة فيلة تازة زلوايا تازة زمكوبو تازة زتاجي زين زين هو متطاول في البنيان حتى كمان فلات مويت غرفة مويت متطاول معنويا kwa atatawal fil munyan ziko mbili wao simumshimshire kidole yule anayenuka na wewe pia umo unairembesha huku chini nyote mwaingia kwenye tatawal fil munyan na hii kusema hivi yasema ni misdaq qawl ar-rasul sallam alisema mtume alayhi salatu wasalam la taqumu as-sa'a hatta yabni an-nas buyutan yushabbihunaha bil marahil qiyama kitasimama mpaka watu wajenge majumba يشبهونها بالمراحل المراحل ni athiyab almukhattata ni nguo moja iliyobeba rangi kadhaa nyeupe nyekundu ya kushika macho eh zakhrafa upambaji utaona nyumba zingine hapa nyeupe hapa mandano hapa kijani hapa sijui ienezee asbar wazi hadha kulluha min aldhamm min aldhamm ni mambo ambayo kwamba hayapendezi na si mazuri ni katika asharat الساعة لكن امتو يعني نفتكانا يبني بيتا مقتصدا فيه ما يحتاجه في للعيش نعم ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا يعني مدة انككاسك كدوغو ثم قال لي كشاك نبيا يا عمر امتومك ام عمر أتدري من السائل ومجيو يلالو ليزا قلت الله ورسوله أعلم نكسيما الله نمتومك انرين امجيو فقال كسيما فإنه جبريل أتاكم هو جبريل ميوجيا يعلمكم أو يعلمكم دينكم ميكوجا كوافونزا دينين جبريل ميكوجا كوافونديشا فيف نايني موليزاج هو جاء سائلا أو جاء معلما جبريل جاء سائلا أو معلما سائلا ميكوجا كوليزا ميكوجا كوسومشاتو من المتومة سما يعلمكم وهو جاء يسأل تو كيف تجمع نعم كويلي مصدقش أقول لكن ما وجه كلام الرسول كما يعلمكم أمي ووليزيا كويلي ولي وتومة ولي متومة يعني yeye yeah, ajua naam jawabu ni kama hivi yaogelea hapa naam ni hivi yani huwa jaa sual isala sualan la min babil isti'lam kwamba yeye hajui atakakujua ma yasta'lim huwa ya'lam jibril lakini sala sualan min bab anna idha ajaba alalim yastafidunhum sasa pale huwa alofundisha kimubashara ni mtume lakini alofundishwa kwa wasita nani ni muulizaji kama hakuuliza mtume angetoa ile elimu kama jibril pia mwalimu au mwalimu ni mwalimu lakini غير مباشر الذي باشر ni mtume jawabu yake man almutasabbib jibril wale kwa hivyo na yeye pia amepata usifa amepata kwa sababu amefundisha kwa wasita wa mtume wasita wa swala wazi hiyo ndo maana yake ndo maana akaitwa mwalimu kwa sababu anayeuliza ikiwa ile kitu anakijua huwa ina maana yuwauliza kwa niaba sio ya wale ambao kwamba hawajui wa hadha min alfaida fil hadith alika kwenye hadithi ya juz mtu sengine kuuliza swala hata kama yeye ajua lakini akusudia wenzake faidike kwenye halaka au kwenye nini jais yani yeye amejua ile ilmu lakini amehisi wenzake hawajui akauliza ili mwalimu ajibu hata yastafid annas kullum mpaka watu wote wastafide tayeb sasa ni al-aslu thalith kuja kuona baadaye maarifatu nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam تكوجا كوانزا بعدها إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر